قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم هنجيبه زفا منين بقى؟ قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير أَوْ مُنذِرٌ

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بل كلموا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا مباركا ماء مباركا مباركا فأنبتنا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد وأزلفت الجنة غير بعيد غير بعيد إن هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما شاء ولدينا مزيد اللهم أرنا المزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد Thank you.